والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حنجة كفن نائما أو عجين أو باب حد أو إناء تشرب النجاسة أو سكين أو تنجح بهم أو سكين سكين تقيتها لم ينظر لأنه لا يستحق وصول الماء إلى جميع أجزاء فإن كان الجسم جامدا ووقع جينا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد قد ضاق بنا الوقت هذا اللقاء يؤدي اللقاء الخامس من الأسابيع الباقية بمعنى سيبقى لنا أربعة لقاءات بعد هذا اللقاء لهذا ادعينا الله تعالى أعلم أن الأسئلة والمداخلات تكون بعد الدرس هذا أفضل حتى نأخذ قدرا كبيرا من الكتاب باقي النجاة رحمه الله في النصف والفرق وأيضا يبقى الحيض الحيض مسائله وأحكامه تبعاته كثيرة جدا كان علينا أن نعجب في القراءة إذا بدأت يعني وانتهت السنة الدراسية نكون بإذن الله تعالى كل منا قد انتهى تلقاها على ما فيه من خلافات وباطلات وطقس بعض الأدلة هذا إلا إحنا خيرنا كبير الله مزاولا مما كنا طيب قبل أن نبدأ بالمثل أذكر شيئا مما ذكره المؤلف أنا وأنا تركته مع بعض المسائل يعني التي تحتاج إلى شيء من الثلاث يقول غير الخمرة الخمرة توفق الله جميعا هل هي نجسة أم لا وغير ذكر الخلاف فيها الخمر هل هو نجس أم لا والخلاف في المثل ماشي الجمهور على أنها نجسة ربيعة شيخ مالك وذكرنا في الله أشهر الفريقين ورجحنا أن نجاة أي يعني حكمية نعم هذا أفضل حملا للآية الكريمة من هذا العلم من ذكر إجماع هل إجماع هذا في محله ولا في نظر آية في نظر ربيع ربيع الرأي ربيع الرحمن هذا شيخ هذا ثقة سد نعم حجة ورأيه مسبوق أسبق من العلم الأربعة أسبق ولا شك في هذا طيب فينا من الآخرين من وافق ربيعة في الرأي من آسف الشيخ الثاني الشوكاني والصنعاني نعم والشيخ أحمد شاكر نعم الآن يقول أتنجس دهن مائع الدهن معروف ولكن كونه مائع خرج الجامد خرج منه الجامد والدهن من حيث تقسيمات الموجودات ينقسم الى يعني اخذوا طائفه السائل المائع ومنه الماء وكل ما كان يسمى مائع وسائل فالسؤال هل قبل ان نبدا بهذه المساله هل الدهن السائل المائع ياخذ حكم الماء ام له حكم له حكم مستقل على خلاف بين اهل العلم على خلاف بين اهل العلم لكن اذا قلنا ان الدهن السائل المائع مثلا الماء وقص عليه اللبن كل ما هو سائل اذا قلنا ياخذ حكم الماء فعل على بد ننظر الى اصل تقسيماتنا في المياه ونرجح القول ان الماء ينقسم الى اثنين وقص على هذا الدهن واللبن والعصير باثنين فهو هو نجس والنجاسة أنتم قدرتموها وعرفوا كيف تنجس يحدث أحلى وطاق ثلاثة إذا تغير بلون أو ريحه وطعم من شيء من النجاسة يعتبر من كان كثيرا كان أو قليلا مرة أو قلتين أو لم يبلغ على هذا التقسيم إلى أنك أنت هو تضطرد في جميع المسائل فيا قارب العلم إياك أن تنظر إلى المسألة ليش لحدها وحدودها أما له عليها حسب أنت تأخذ طالب فقه لك الضوابط والقواعد الكلية لا بد طالب علم يعني يجري عليها وتستغرب ناس يجمهر بل لم يكن في الفقه كله ما تكون كل مسألة بس بعض الناس الآن يحسن الفقه من كل مسألة بدليلها وهذا يعتبر ضيق أمر بالمقابل ثم يجمع بحق عن تحصيلات علماء كثيرة تسعدهم لكن إذا عنده قاعدة الطريقة خلاص شيء إذن من العلم من قال أن ما هو وهذه رواية عند أحمد ورجلها الشيخ الإسلام التيمية أن السائل حكم الماء والرواية الثانية لا له حكم مستقل على خلاف من يقول هو أولى بالنجاسة من الماء من قال لا الماء أولى بالنجاسة لا أعتقد بهذا الصحيح أن السوائل تحت حكم الماء تقسيما وحكما وأغنى هذا سوف نجد بعض المسائل يقول لو تنجس دهن مائع طبعا هذا الكلام هو يعتبر لم يعني يعتبر نجسا أي دهن هم ما يفرقون يقولون في الرواية المشهورة عند الأصحاب أن من طوى الماء له حكم مستقل وما سوء الماء إذا تنجس ينجس ولو قطرة واحدة ينجس بلغ القلتين أو لم يبلغها سبحان الله عندنا الآن عشر قلال من السنة فوقع فيها نجاسة في القلال لو وقعت فيها هذه العشر قلال شعرة نارة أو حيوان من الكلب تنجس على القول بأن شعر الكلب نجس صحيح أنهم قالوا تنجس لكن صحيح النجاسة تكون بديه بالتغير النجاسة تكون بالتغير وهنا يقولون الدهن المائع هذا يرمى ما يمكن حال ما هو لكن صحيح ما لم يتغير فهو ولم دليل في هذا الدليل انت قلت عن دليل كبت مليون جامع يقرأ الكلام وإن كان دهن جامعا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر فإن احترق ولم ينضر نعم. أولا هذا كما قلنا أن السوايا تكون ماء الرائع. أما على قول أن السائل يأخذ حكما مستقلا هذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي. أما في الرواية كان عند أحمد الشافعي غيان ما عليه الجمهور عليه مالك وعليه أبو حنيفة. إذا القول الأول عند أحمد الشافعي أن الدهن إذا كان مائعا سائلا فوقعت في نجاسة أو يرقى أو يرقى غيره كثيرا كان قليلا ينجس ورواية ثانية عند أحمد الشافعي أنه لا ينجس وهما ذهب إليه أبو حنيفة والظاهرية وذهب إليه أحمد الشافعي في رواية كل من هنا وهذا صحيح فرجع الشيخ الإسلام بقوة فالدليل على الجمهور قول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ثارة وقعت في السلم مني قال ألقوها وما حولها وكلوا سلمكم هذا حديث صحيح البخاري ومسلم سئل عن ثارة وقعت في السلم فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوا سلمكم إذا هذا واضح لكن السؤال هل عليه الصلاة والسلام سئل عن السلم المائع عن الجانب وهذا سلم الجانب والذي على هذا ما حوله يقول أهل العلم ترك الاختصار في حكاية الحال مع احتمال أو مع قيام الاحتمال منزلة العموم في المقال هذه قاعدة يقول إذا ترك الشارع الاتصال في حكاية الحال يعني الآن كما يعني يقولون يبين على التفاصيل يصل لا يستطيع كثيرا لا عن نفس الحاجة في حكاية الحال مع اللي ذكر المشايخ مع قيام الاحتمال ربما احتمل في احتمالات لأنه الآن يسأل السائل وهي لما تكون ولاد قد يكون جامدا فيقول إذا هذه الشارع أي الكتاب السنة فاطمة استخفاء بطرية هذه مع أحداث الحال مع قيام الاحتمال فينزل هذا الدليل الشرعي من كتاب السنة منزلة العلوم في المقال يعني تعامل معاملة العام يأخذ حكم المائع والجامع واضح؟ هذا هو الأصل في الأدلة الشرعية وأكبر الضابط هذا يعني ترك الاسترسال ترك الاسترسال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة ينزل منزلة العمومي في المقال أي في الدليل يعني ينزل منزلة العموم في المقال هذه عبارة يعني الشرع على أسماء الفقهاء رسولي وفي عبارة أكثر منها لكن هذه طيب طيب الجمهور على ما ذكر الشيخ انهم يحمل على الجامع بالدليل ما رواه ابو داود واحمد وابن حبان وغيرهم انه على اكثر الكلام صوره عن ساره قال ان كان جامدا فانقوا ما حولها وان كان مايعا فلا تقربوه وهذا الحديث اهل الحديث ان يحدثون منهم البخاري وما فوقه وما تحتها كلهم غلطوا بروايه معمر عن الزوج هذه يعني هذا الحديث غير محفوظ شاذ معلول ولهذا الفقهاء لما ذهبوا يقول الاول معلولون بالجمله لكن اذا تبين ان اهل الحديث هم اهل الصنعه واهل القبول بالرد من حيث الحديث فسالوا اهل ذكر الفتنه لا تعلمون الفقهاء لا يغرون الى هذا يقول زياده الثقه مقبوله لكن الى الثقه لا تكون ثقة إلا إذا وثقها المحدثون ومنهج الفقهاء الذين لا يختلف عن منهج المحدثين بقبول ورد الأحاديث لا سيما مدرجات وزيادات وقدم كلام من أهل الصناعة الحديثية أئمة الله سبحانه وتعالى يقول نسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسأل المحدثين عن هذه الزيادة أصبح أنها معلولة مغلوطة وكلام هي كثير الذي روى عن الزهري رحمه الله كلهم لم يذكر الزيادة وإن كان ما يعني كان زيادة ما ذكر أن معمر ومعمر هذا رحمه الله مات إلا أنه كبير يعني الغرض الزهري إمام محمد بن شهاب الزهري الإمام الجرد شيخ الطبقة هذا لا يغلط في جملة ما ثبت عنه غرض رحمه الله والرواة الذين رضوا عن زهري لم يذكر هذه الزيادة بل أن معمر أيضا طرق حتى في السند بن مسك والزهري هو الذي روى الحديث كما يظن معمر لما سئل عن هذه المسألة ذكر معايا الجمهور معنى الجمهور فنقول اتق الله الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام طرق الاستصحاب عندما صار السائل وكان المقام مقال ايش حكاية وبيان فهذا مع الاحتمال قد يكون جامدا مايعا فتكون الشريعه سكتت ولم تفصل فياخذ حكم العلوم بالمقال فالصحيح في هذه المساله ان السنه ايا كان جامدا او ما لم يتغير بنجاته ما لم تغير السقال بنجاته طيب في سؤال العزم خلوا اسئله طيب قال أو عجين أو باطن حب والذي يعرفه في لغة الفقهاء حب وهو إناء كبير أكبر حب الحب هذا نوع إناء كبير نوع إناء لكن يريد بعض الأخوان يرجعون إلى هذه المسألة في كتب الحنابلة من يرجع لها يغلقها لنا طبعا هي في الفقهاء الحب له ما يحمل لا حب أو حب وكأنه يقصد الحب وكأنه يقصد الحب فالذي يعرفه يشوف من طلع غابات عند البيوتي على هذه النجار هو الحب الحب هو عناء عناء كبير فمن يرجع لهذه الكلمة هل هي الآن المؤلف يريد هنا الحب ولا الحب يرجع إلى المقنع كشعر الحموة كشعر الممتع والمبدع كشعر الإرادات كشعر الإقناع أو كشعر العلماء على الإقناع من يجي الأربعين يا حنابل ولا ما عندكم كتب الله وإذا اشترهم كبير مع يكفي لا اشترهم كبير على المقنع فمن اشترها منتهى يا رابط حسن الله حنابل أنتم ها شكرا منتهى يا رابط واشترها كبير عندك ليأتي دائما حاشة المهم سنتكلم إن شاء الله بعدين إذا أصل الله بعد التوبة نتكلم عن الكتب إن شاء الله الكتب وحب طالب العلم عن الكتب مواقف الفلك والقلب عن الكتب هذه مهمة جدا وعدد القراءة مثل الكتاب والأشياء هذه مهمة جدا كان أحدهم يعني من النجدان مغرم كتب الزاهر الإمام طبعا زاهر معتزل بالقرب خطير المعتزلة وأيضا عثمانيين وناقضوا الأقنصيين لكن الله أعطاه بيان وقلم خيال عجيب يسمى خطيب المعتزلة من يقرأ كتاب بيان الطبري هكذا إن العجب عجاب رجل يبشر من يقرأ كتاب الحيوان بعضه الفرقة مكتاب الأمستاذ إنت عشق إجابة غزية أضحق يحمد الله أن الأمة يعني يجب أن الله سبحانه يخلق من العونة لكن قلمه يعني فضل المعتزل فكان كتابات إذن كتاب عنده اسم دلائل النبوية قرأها رأي وله كتاب آخر اسمه الفرق بين النبي والمتنبي فمن نجدات هذا والله أعلم يقول قرأت جل كتب الرجل هذا في جمع يعني زعل وفاشل يقول فكان مغرم بكتاباته فوجد هذا عن اسم كتاب الحيوان الزاهر عمرو بن بحر بن عثمان العثمان بن عمرو الزاهر هذا ذكر في مقدمة كتبه ذكر كتبه فذكر هذين الكتابين يقول فبحثت عنه وجدت كتاب وقرأت كل الكتب الا هذين الكتابين قرأ دلائل النبوة يقول لعده هو وجدت أيضا الجاحظ أعاد الفرق بين الكتابين يعني هذا ليس هذا فيقول فما تركت يادي ولا نادي ولا أحد إلا فأجل حتى قدر الله أن أذهب إلى الحج يريد الحج لا لبعض الحج وقد ما يريد أن يطوح في الناس في عرب ثم لما وصل الناس في عرب أتى برجل في الطاب ناس في الناس أن ابن النجاد يسأل عن كتاب من جاحظ هل وجدتموه بعنوان الفرق بين النبي فصح في النار فكل من يعلم به فقال يعني قال لهم هذا كله تأتي إلى عرف وتسأل وأخش عشان هذا قال حتى يعيش يعني نفسي تعب يقول نفسي حاجة ما يمكن فسبحان الله رحمه الله ما لم يقل كتاب فطبع أخيرا ما يريد لم تطحن لها الرجال في زمان لن يأتي ذلك فكان الناس عن كتابات الأشياء دي لها يعني طلابها ورجالها وعشاقها حقيقة وحنابلتنا اليوم من لكم ما أنتم حنابل مشهورة طيب أو إناث شبك يقول العجين أو باطن حبنا الحق ما ذكرنا أو إناث شرب لنا النجات تشرب أو كتين فقيتها هي فقيت ايش النجاسه هذه الامور الصحيحه انها ناخذها عند الحنابله وفقت الى قول عند الشافعيه انها ما رقصها وصحيح من فرق الهوى يقولون لما علموا لماذا؟ يقولون لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه اذا كان الماء تشرب او حب شرب او حب الماء طويل شرب امنائه او سكينه يعني شريف من هذا ما يمكن وصول الماء السكينه تقبلها فكما يصبح لا مثل الغرب على علمه ان الطهارة فيها نعمة تسكب الماء اذا غلب على عليها الطهارة فتسكب هو ولكن الله نفسه الله تعالى نعم وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم اما السكينة شيخ الاسلام يقول القصاب الذي يذبح اذا غسل كل ما ذبح ياخذ يقول هذا بدعه يحدث ليس من الانسان بشيء ما زالت الامه تنصح ما يحتاج الى غسل والصحابه نسيوه كان يقتلون الكفار وما كان يامرهم عليه الصلاه والسلام اجماع مناجسه بل دم المسلم المسلوح ما الا ان يكون دم المسلم دم مسلوحا بالاجماع الدم المسلوح نجس ما كان صحابته منهم او امرا من الله عز وجل يرسلون المسلوح بل يمسحونها يمسحونها هذا الصحيح وهذا الرابع يقول لانه لا يتحقق غسول الماء ما الى جميع اجزائه سواء كان ايش عجين او باطن او غير ذلك او ذهن من العلم يقول يمكن كلها يمكن تطهيرها الذهن يجب عليه الماء فيخلق الماء بفتن حتى يتيقن او يغرب على ظنه وصول الماء الى جميع اجزاء الذهن اللي يتلقى يتلقى واستقر الذهن جعل الماء والعجين يتحقق من طهارته بطريقة أخرى أو اشتعل في إزالة مواطن النجاسة أو باقي الحب أو إناث شرب النجاسة لا يغنى من هذا أو تكفيه يقول أنه لم يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كانت ذهن جامدة وقعت فيه نجاسة ألقيت ما حولها والباقي طاهر كما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو ما حولها نقول ثم لكم هذا محمول على الجامد الغيبي أما الجامد بالاتفاق ما نعلم فيه خلاف يعني اختلق ولم ينضبط حرم اذا استمع محذور المباح لحد الجانب ايش الحذر الحذر والصحيح لا ما لم يتغير ها لون وطعم وريق بنجاسه فهو طاهر باقي على طهارته وان خفي موضع نجاسه في بدن او ثوب مرفوع بالضيقه وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بالدوال أي دوال النجس أي دوال النجس لأنه سيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعمل بمثلها من الذنب غسله كله وإن علمها في أحد كنيه ولا يحس غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرك. نعم حيضرت معنا إن شاء الله الثانية الثانية غرت معنا يقول وإن كان موضع النجاة لبدن أو ثوب أو بقعة من بيض يطح مثل الثوب في مكان ضيق لكن خفل والثوب بمجموعين ضيق أو بقعة ضيقة وراد الصلاة غسل وجوبا يغسل الثوب كله لأن كم هذا بينه وقع في نجاسة وقع في أحد الكمين نجاسة صغيرة ولمتها يعني يعلم مكانها يغسل المكان الضيق إذا وقعت نجاسة في أحد الكمين ولم يعلم حدون دون الآخر يغسل الكمين والصحيح لا هذا ولا هذا إذا غلب على ظنه أحد الكمين يغسله أنه نجس يغسل به الظن أما التيقن والجد فلا وهذا رجحناه أيضا في كلامنا عن أحكام المياه قال وإن خرج موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجاسة التي وقعت في المكان والصحيح يقتل ما غلب على ظنه وإذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتم بأمر فأتوا منه استطعتم وقال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم يقول يجزم بزوال أي زوال النجس لأنه متيقن يعني يتيقن في نجاسة الآن لا بد يعني يجزم ويقتل حتى يتيقن الزوال لكن نقول هو الآن وجودها زي عدمها لأنه لم يتحقق مكانها ولم يعلم يجزم في وجودها إلا أنه يجهل مكانها فيأخذ حكم يعني العدم يعني أو الظن من حيث التفكير أي زوال النجس لأنه متيقن أي وجودها فلا يزول أي هذا النجس المتيقن وجوده إلا بيقين الطهارة. نعم فإن لم يعلم جهتها الآن يكون الصحيح في المكان الطيب عليه بغلط الظن يكفي هذا وهذا رواية عند أحمد ورجع شهر الكلام مع أكثر العلم فإن لم يعلم جهتها أي معنى أي يتم أيمن الأيسر أو في بقعة واسعة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله يقول الله أنا وقعت على ثوب نجاسة ما أعرف في أحد كلية أو في صدري أو في مؤخرة الثوب مغلق في الثوب كله الصحيح يغلب الظن يكفي غلبة الظن في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل غسله كله، وإن علمها في أحد ثنيه ولا يعرف غسلهما حتى يتيقن بزوالها. وصحيح عليه بغلبة الظن. قال ويصلي في فضاء واسع، أي في أرض واسعة، صفراء، سهل، حزن، جبل، أرض كبيرة، غرفة كبيرة. ويصلي في وضاء واسع حيث يشاهد لك الحرم، ليعلم أن كلبا بال في مزرعتهم أو في هذه البقعة من الأرض، البناء الكبير، ما يعرف، أرض واسعة. ما نزل الله سيقطع أغسلها كلها تحت حكم الصوت. الصوت صغير، ممكن توصل بما قليل. لكن قال كلها فيقولون تحرى، يعني اعمل بغلبة ايش؟ نحن نقول لا فرق بين الضيق والواسع، مكان واسع او مكان ضيق، نعمل بغلبة اظن. وهذه من نقاط الشريعة ودلت عليها الشريعة، لا يكلف الانسان ما لا يطاق. نعم. ويظهر قول وقيل غلام لم ياكل الطعام لشهوة لنصحه اي ظنه بالماء ولا يحتاج لمرض وعرض، فان اكل الطعام نرى من نقرا الكتب الثانيه حتى بالذات نعم ها مرض يقرأ. أنا وجدت نسخة فيها مرش وفي اللغة بمعنى الكرك، وهل ذات اللغة ومشهور على ألسنة الوقعاء المرض، فما أدري هي معجمة السين هذه عنشين ولا مهملة، فمن يتحقق بثاني عرب؟ كان عرب عندكم ولا قصة ثانية عرب؟ وانا ذكرتهم على الراغب الاصطنان وصفنا قضاة القرآن. نعم بعد ما رأسه وشو ان تأتي بالشيء. يقول ويقهر بول مطي غلام لم يأكل الطعام. لم يأكل الطعام أيضا يستهيه، ما يستهي بنفسه، ما يفعل، ما يعني يشيل بيت، يعني بنى جسم على الحليب واللبن، مع الحليب حليب أمي أو من حليب آخر من غيره، لكن أنه يلقب ويعيش وكرهن أو رضا لا يمنع. أما الصديق إلا ويلقم ويكفي في هذا التحليل تمرة مثلا ما يحتاجه، والعسل قد احتاج الصديق بعض الهريسة بعض طعمات من أطحن الغلام كل هذه جناسة بغيب الحي. هذا المقصود لم يشتهي، لم يشتهي أباكي لكن يا عيش الصبي إنسان الذي سمع يشتهي الخبز الكسر العيش اللحم خلاص بوله بو يأخذ حكم الرجل الكبير ها؟ لكن لم يشتهي الطعام أصل لم يطلبه ولا يغضبه ففي حكم آخر مستقل. الجمهور العلم على أن الغلام على أن بول غلامي نجس، بول غلام نجس إلا بول الظاهر رحمه الله، هذا الصحيح. لكن تطبيقه السنة دلت على ذلك، وما في عاشق محمد نجر تقولون أن بول الغلام إيش واجب، لأن عليه الصلاة والسلام أجزى هي بالنفس في الرش فظن أنه طاهرا، لا كل العيال جمهور، لكن في تطبيقه الشريعة رفعت المشقة عن غلام حسب الذي لم يشتهي الطعام ولم يأكله خلاف الجارية والرجل الكبير وغيره. أما قوله الرجل الكبير والمرأة الكبيرة البالغة بالإجماع أنه نجس. غلام الغلام غلام في الرب وفيه الشريعة سؤال على الصلاة والسلام العلم عند أحمد أبو داود وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام يدخل من دون الجارية وينضح من دون الغلام في الرواية يرص من دون الغلام وعند مسلم أن أم قيس رضي الله تعالى عنها أتت مصابين فجلس في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فبات فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالماء فنضحه ولم يغسله. فدل على يكفي فيه أو في هذه النجاسة المخففة يكفي فيها الرش والمرق. المرق هو أن ترش بالماء بمعنى لا يسيل، يتشبع بالماء، ترش بالماء وتنضح بالماء، يعني كأنك أرقته فمرته بالماء. ها؟ ولذا لك أنك لو عصرته فربما لا ينفق قطرات منه ولن يزل يعني ماء، ولكن الوقت نفسه لست مطالب بعصره ولا نفسه ولا غير ذلك. أما الجارية فلا، مثلا مثلا الرجل الكبير تغسله ويخرج الماء بنجاسة، تغسله وتغسله حتى يجوز. من الإنسان لو يريد دور رجل على ثوبه يرسل الماء يغمره بالماء؟ لا، لا يغمره ولا يغسله، بل يغمره ويصب عليه الماء حتى يسيل، حتى ينزل الماء بتلك النجاسة. صحيح محمد؟ طيب. طبعا قال يقربون بول وطي ولا من لم أكل الطعام، هذا عند أحمد الشافعي. أما مالك وأبو حنيفة وريان أنه نجس، أنه يغسل مثلا بول الجارية، مثلا بول الجارية، هذا أبو حنيفة ومالك. أما الشافعي وأحمد يريان أنه أننا أحسن نفس ولا قيادة بالغلام، البول الغلام الرش والنظر، والجارية الغسل. طبعا الصحيح ما ذهب إليه أحمد والشافعي. أما الإمام الشافعي رحمه الله وابن مالك يقولون القياس يجري في هذا، ما فرق بين الماء واحد، ما فرق بين دولة الجارية والغلام، نقول خلافة فقط، الشريعة فرقت، واضح يا مشاهد؟ طيب، الشريعة فرقت في هذا، لا ندل الأخرى، يعني ما تستقيم. بجاء نار الله بطل نار معه، وإذا صح الأثر بطل النظر، خلاص. طيب، ويأخذ بول وطي غلام، حتى الطي، تأخذ حكم البول عند الجمهور هو الصحيح. نجس، الطي نجس، الخارج من المعدة. نجس، لكنه يقول نجاسة هو في نجاسته ايش؟ اخف ما يكون مثل البول او الغلام، فيجري فيه الرش والمضح. اما اي الجاريه فنجس ينجي فيه ايش؟ الغسل. قال غلام من ياكل الطعام. طبعا في قول اخر او ثالث قال ابن مالك رحمه الله استاذي في الروايه ان كلاهما ينضحان، مما اخذ القياس قاس بول غلام على الجارية وقال نجس، وقال ذلك لهم قال لا، على أصل ابن مالك في بول الجارية والغلام النضح، وهذا بعيد حتى الشريعة فرقت بين الله الحمد والمنة. طيب، لم يأكل الطعام لشهر له على المشتهي هو، لكن يطعم يلطم ما يمنع، ما يمنع بشهر في بنضحه أي رمه بالماء ولا يحتاج نضح وعصرين. فإن أكل الطعام أي منه الغلام ابن دون سنتين أكل الطعام غسل أي بوله كغائطه. أما غائط الصبي والكبير ذكرا كان أم أنثى فهو نجس بالإجماع، كغائطه وكبول الأنثى والخنثى. أما بول الأنثى فذكرنا جارية كانها كبيرة من الغسل خلافا لبول الغلام. والخنثى الخنثى هو الذي جمع بين محظور ومباح او مخفف ومغلق، ويغلق جانب المغلق. المغلق هو بول الجاريه فيه الغسل، والمخفف بول الغلام فيه النضح والرش، فيغلق جانب الاعم الاكبر وهو المغلق بول الجاريه. قال الصبي الطفل الغلام اذا أكرم الطعام الثاني يريده فيعامل معاملة الرجل الكبير والجارية الصغيرة والخنثى. الخنثى لما جمع بين هذا وهذا قال فيغسل كسائر النجاسات إجماع. هذا قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من البحر والسلم. وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المخرج ويطلعهما طاهر. أما قال الشافعي الإمام في الشافعي والأم قال لم يتبين لي فرق بين السنة بينهما أي بين حقيقة بين الجارية والغلام إمام واحد. وقاس عليه كما قلنا في الرواية أن فيهما الغسل سواء كان غلام أو جارية. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم. وللأسف هذا قول الشافعي ذكره ابن ماجه. سأل أبو اليمان المصري الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني سألوا طول الماء واحد كيف تقول بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ينبح من بول الغلام ويغسل من بول جارية؟ هذا أبو اليمان المصري يسأل أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فرق والماء واحد ماء صحيح؟ قال إيه راض فيه هو محمد. فماذا قال؟ قال هذه عبارة قال أما غلام فأصله أي بول غلام أصله من الماء والتراب وبول الجارية من الدم واللحم. أفهمت؟ قال لا يعني إيش هذا بول من تراب ماء هذا بول من دم ولحم. أفهمت؟ قال قال يا هذا رأيت آدم عليه السلام؟ قال وقد خلق الله حواء من ضلعه القصير فآدم ماء وتراب وحواء من ضلعه أي من لحم ودم. هذا هنا قال نعم نفع الله بك وقال ذلك الله العلم أو نحو ذلك. عند ابن ماجه حديث يستحق نظر وهذا على العلم بل تريد منه صحيح. طيب وذكر بعضها من غلام لكن هذه التعديلات لا تكلم عن أصل التفريق الشريعة فرقت إن قلنا بهذا لا يمنع لكن عندنا إحنا الشريعة فرقت لله الحمد بين هذا وهذا. أما من طيب حقيقة يعني علل لما الشريعة يقول الشريعة سمحة وكذا فرقت بين غلام بين بول والغلام الجارية وذكر أشياء قال إن صح في الدنيا مصر إلا السريعة قد دلت على التفريق. يقول أولا الغلام أكثر حملا يحمل أكثر من الجارية يا مشايخ. الغلام مجوث يجلس على حب الغلام وكان أكثر حملا من الجارية والجارية غالبا لا يحملها إلا من السامح فرفع المشقة لأنه إذا رفع حمل الرجل والمرأة كذا لربما يبول فرفع للمشقة السريعة خفضت في غسل الواضح. يقول ثانيا الغلام اذا تبول ينتشر الجو خلاف الجارية بمكان واحد ولهذا هذا في مشقة ان تغسل كل ما انتشر فعليك ب النظر. قالوا يقول ابن القيم ايضا بول الغلام اشد حرارة وبول الجارية اخف حرارة ويكون الحرارة تحمل في الماء تنزله وتنزله بمعنى النجاسة فيه تخفف فيكون خفيفا وتنزج هذه النجاسة بمعنى تخفف وخلاف الحرارة قليلة إذا كانت في بول الجارية. فقليل إن كانت هذه الجارية ما إلا في خلاف قد فرقت الصحيح الشريعة وما بغيره من قيم مقبول ومعتبر. نعم. قال وقد أفاده أي هذا الكلام ابن ماجه في سننه وهو غريب أي في السند قاله في المرجع للمفلح معروف ولعابهما أي لعاب الجارية والغلام طاهر بل كبير طاهر من الأولى الصغير. نعم. ويرسى في غير ماء في غير مفهوم أن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاقا أو استحاضة وأن يسير قيد وصديق من حيوان طاهر لا نجس وإلا ولا إن كان من تزيين خبر أو زبر. ويسير ما لا يخرج في نفس كل احد بحسبه ويضم متفرق بثوب لاخر يقول يعفى في غير ما يعني النجاسة الدم نعم يقول ويعفى هذا الكلام عن الدم الدم فيه خلاف لكن ناخذ الدم مثل النجاسة الأخرى قول الغالب فيه كلام شبه الكلام قال ويعفى في غير ما يعني في غير الذي غير مفهوم به في غير هكذا بل هو في غير الواو ما عندكم احد عند الواو افريق الملوك هنا في نظر ليس صحيح وهي ليس لا تسالون الصلاة وان صاحب الذي استقنع النجل الحجاوي اراد في غير مائع ومقرم اضيفها الى هذا العباره تكون هكذا ويعفى في غير مائع وفي غير مقرم صحيح هذا أكلا لكن يقول كما يقول عنده هو عبد المدير قل حق حاسنة في وضع يحس فيها نسخة ما حط عليه حاسية ونسخة أنت في حاسية ها؟ الواو موجودة أنا ما لكن يقول ما حس عليها في حاسية قال نسخة كذا كذا الواو أصلا يريد الواو أصلا حطوا الواو وقتوا عليها يعني تصحيح لا وفي غير الثاني اعفى في غير مائع وفي غير مطعوم يقول المائع والمطعوم يعفى عنه اما يوقع في الثوب في اللباب في الارض ما يعفى عنه الدم اليسير اما هذه الامور لانها يعني تبدو بنفسها غريبه النجاسه لا تكتري فيها المائع الدم اللبن ما يكفي بقوة الطعام يخذ طعام وقع فيه نجاسة قال ويعفى وهذا ما عليه جمهور أهل العلم يقولون بأن النجاسة اليسيرة من الدم وغير كذا وكذا وغير ما يرغم يعفى عنه هذا لا شك ترضى الشيعة الحرج ما جاريك الدين من الحرج ويعفى في غير ما عند غير مطعوم عن يسير دم نجس إذا لابد أن يكون دما يسيرا ونجس لأن ثم ذكر من حيوان طاهر ليس حيوان آخر ولو حيوان أو نفاسا أو استحارة الدم من الحيق من الحائط أو النجاس أو الاستحارة سير فرق فيها إن شاء الله في الظروف المقبلة وعن يسير قيح وصديد والصحيح في القيح والصديد أنهما ليس من إنسان ما دلت الشريعة لا مسكة ولا سنة مثل مثل غير من السوائل نعم استقوى مثل مثل المخاط المخامر الجزار أما ياخذ حكم النجاسة ما دلت عليه الشريعة لا من قريب ولا من بعيد وإن كان الاستحالة من الدم الأشياء دي العضوانات إلا أنه مستقدرا لا نستقدر حكم غير النجاسة من حيوان قاهر لا نجس يعني لو كان دم أو لو كان دم كلب أو خنزير أو ما لا إباح دفاته فلا يقع عن الكريم ولا إن كان من سبيل قبل أو زبر يقول الدم إن كان قليل يعفى عنه بشروط وقال أما لو كان أيضا قليلا يسيرا خرج من جبل قبل فلا لأنه خرج من سبيل وشارك البول والغاية في المخرج فلا يأخذ حكم النجاسة المغلظة ويعامل معاملة إيش أو يظهر بجسم بشروطه إن كانت شمارا أو ما قال واليسير ما لا يثبت في نفس كل احد يحيط به اليسير والكثير ذكرنا هذه المساله لغير ما من مسائل الفقهاء او مسائل الكتاب الصحيح ما الضابط في اليسير والفاحش من ينشا الضابط العرف حضرت الله نورما عند وثاق الناس ما يقدر المقدر الصحيح هي اعراض الناس بمعنى أهل الأفضل المستقيمة الفقر السليمة على السليمة والنظام متفرق لزوج لا أكثر مجابها يقول لو أن دما يسيرا من حيوان طاهر مثلا في حياته دم قليل وقع في الثوب واتفقنا على أنه يسير عرجا وكما ذكر ولما يقول اليسير ما لا يصح بنفس كل أحد يحتديه خطأ لأن بعض الناس هو أنه في وسوسة أدم الضرير يراه إيش قيمة ورمت لا يبارد بارد بارد الواقع ها الدم كبير أمر رفي قيم ممكن يمكن يجب أن يجب أن وارد على الدبش الصلح ولا يمواش وآخر ما عمره يعني ذبح ولا قرب الدم يوقع نقطة يجن ذنونهم يقولون أنه فحش العبربي أصدق الناقلاء العبربي كل المحتبين قال ويضغى يا عفو ثم نعود المثال رجل وقع على ثوبه دم يسير من حيوان طاهي يسير ثم وقع دم آخر نظر ثم آخر حتى وصل إلى 10-20 نظر فاستغل واحد تجمع لو أنه إن كان واحد نحكم عليه إن كانت كثيرة فاحشة فهو يجب فيه الغصر فإن كان مجموعها لا يجب على داخل حكم اليسير فإذا لا يرمون واضح مثلا ما أطمع فيما سماع الثاني نفسي هل يسمع السودين ونقول يجب غسلهما لأنهما أخذ حكم الدم الكبير لا كل ثوب بشجر حكمه مستقل عن الآخر تقول ويضم متفرق أي في ثوب بثوب أي واحد لا أكثر بمعنى لا نجمع ثياب فنحكم عليها واضح مثلا ودم السمك وما لم يسمه السائلة كالفرد والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمضته طاهر. يقول ودم السمك وما لا نفس له السائل كالبط والطمل والجراد والصرصور ذكرنا الصرصور والصراصير اذا قلنا انها في اصلها هي جاثيه طاهره لكن اذا تغذت من نجاسه تاخذ تصبح نجسه ذكرنا لكن السؤال المشاهد رجعنا الاستحاله هل الاستحاله للشيء النجس يأخذ يصبح طاهرة؟ نعم النجاسة في استحالة طهارة ثم طاهرة ثم العين عين جليلة هذا السؤال لكم الصرصور هذا الصرصار هذا إذا تود من العجرة لما يبدأ ما تستخدمها تكون العجرة إلى طعام إلى هنا نظر الشيخ السلام إلى هذا قال استحالة فتصبح الصرصور يعني والصحيح لا على هذا الإطلاق بل يحدث هذا التصوير من الجراء أو شيء يحدث حتى يخفف من الجلالة فنصر الجلالة الجلالة تحدث 3 أيام حتى لتأثر العجرة فإذا حدثت يطهر جسمها فتستخيل النجاسة إلى الطهارة والحمد لله. قال دم السمك وما نفس له الأصل فيه ما رواه أحمد وغيره عند السنن من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال وبيح لنا نفتاني ودمان السمك والجراد والكبد والطحال لا أحد السمك دم السمك بما أنه هو طاهر حيا وميتا فدمه من باب أولى وهذا ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة أما مالك مشهور عنه ورواية عند أيضا أحمد أن دم السمك نجس لكن لا عليه الصلاة والسلام أطلق الحل السمك رأس هكذا والصحيح ما أي أحمد وهو حنيفة وما لا نفس له والنفس في لغة العرب تطلق على الدم على الدم وما لا نفس له أي ما لا دم له سائل يسير إذا ذبح هذا جراء الصفار هذا البق أو غيره والقبل هل يسير من الدم؟ قد يحصل به دم يا مشاهد بعض الحشرات فيها دم من الذباب لكن يسير يجري إلا أن يكون ميتنا دما مسفوحا هل يجري الدم؟ لا العبرة بجريان كالبق والقبل أما البق والقبل وغيره فهو أيضا عند أحمد عدا بحنيفة أحمد الشافعي إنما طاهر وأبو حنيفة وغيره يرون أنه نجس مستحيل أنه طاهر لأن ما لم يصل السائلة قال ودم الشهيد عليه أما دم الشهيد فله فيه أقوال منهم من قال طاهر مطلقا ايش معنى مطلقا؟ يقصدون لو جرح الشيء قتل به ارض النار فسال دمه وانتصر عليه، هذا الدم السائل الذي وقع في الجدار او الثوب او مكان هل يكون طاهرا ام نجسا؟ قالوا طاهرا، وقول قال دم الشيء ايش نجس مطلقا، قليل كثير، لكنه الشريعه استحبت ان لا يغسل حتى يبعث يوم القيامه بدمه، دم دم الدم دم الدم وريح وريح المسك. ولله الحمد يعني لا الى زمان ما كمل احد مات في الارض الجاد الا وشهد له الصالحون والطالحون ان الله عز وجل كتاه مسكا في كل مكان غالبا الحمد لله. هذه بشارع ثم من الصالحين، ولو تكلف ان تكلمون وتنطع ان تطيعون وكذبوا هذه الكرامات فما يكذبون الا يعني انوفهم ويكذبون انفسهم ليس الا قل موتوا بغيركم، قل موتوا بغيركم. الله سبحانه وتعالى اذا راى ايمان الانسان ضعيف او استشرى وكثر الخبث والظلم والفسق والكفر ولم يقل المؤمنين الا الله سبحانه وتعالى فيثبتهم الله بكرامات، الكرامات هذه لا تدل على قوة إيمان، ربما تدل على ضعف إيمان. فلهذا الصحابة لم يلتفت إلى الكرامة، التفت إلى الاستقامة، استقاموا على الكتاب والسنة. فنحن في هذه الأزمان مع قلة الناصر وقلة المعين إلا بعد الله سبحانه وتعالى، واستجراء واستهواء الشياطين من الإنس والجن من الكفار وغيرهم من أبناء وأتباع وعملاء، تجد الشهيد من الصالحين من المؤمنين في أي أرض كان يشهد له كثير من إخوانه لأنه يعني بأن بقى عليه ريح المسكين ورأوا منه مبشرات، فهذه دلت على أن الأمة بخير والحق قادم إن شاء الله. طيب، والقول الثالث يقول فصل الدم المنفصل يعتبر نجسا، والدم الذي عليه في ثوبه في جسمه يصبح طاهرا. الدم المنفصل من أبو نجس إذا انفصل دمه عن بدنه وثوبه فيعتبر نجسا، وإذا كان عليه فيعتبر طاهرا. وهذا القول يتفق مع القول الأول مع الأقوال كلها، بمعنى لأنه ما يغسل ما يغسل ما يغسل من حيث الغسل يتفقون كلهم بأنه لا يغسل، وعلى خلاف سنذكره إن شاء الله بالله على خلاف أصلا في خلاف. طيب، قال ودم الشهيد عليه يعني يريد أن يذكر رواية، قال عليه أي ما كان من دم عليه في على شيء. أيوه، قال وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. يقول شيخ الإسلام لا أعلم فيه خلاف، منهم من نجسه والصحيح شيخ الإسلام يقول لا أعلم فيه خلاف أي عند المتقدمين من الصحابة وغيرهم، وهي روايات العائشة تقول كنا نجس يعني حمرة بالدم العروق واللحم، وما ذاك الأم إذا ذكرت وذكرت اسم الله سبحانه وتعالى تجد الدم باقي في العروق ويبقى باللحم. فلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بغسل اللحام، ولم يأمرهم بإخراج الدم من العروق وإلى غير ذلك. ما دعت الأمة بل واحد منا إذا كان الكذب من أبي الدم صحيح. وعلى الصلاة والسلام نص عند أحمد وغيره من حديث ابن عمر وحل لنا دمان وميتتان، أما الدمان فهما كذب والطحار، والميتتان السمك وجراد كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ما كان بعد الذبح بعد خروج الدم المسفوح. ومن أهل العلم ما يرى الدم نجس إلا ما كان مسفوحا، وهو أقرب وسوف نذكره إن شاء الله في حينه. قال وما يبقى في اللحم عروقه ولو ظهرت عمرته طاهر منه. يا شيخ حاول منا ولمنا. طيب يكفي هذا، يمكن شرح الأسبوع القادم ونستعين إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على نبينا وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا بيي تسمع الله. هل هذه الدهون التي في هذا الزمان هل هذه الدهون التي في هذا الزمان التي يمكن بالشهوة الجن هل تمنع وصول الماء الوضوء؟ جملتي لا، لكن إذا تيقنا أن الدهن يسمى الزفت أو الدهن المعليق يمنع، لكن على الصلاة والسلام أمر قال أنا الزيت عند النساء وغيرهم الزيتون قال الجهمي وفي رواية سلم به ها و فإن مشكلتهم طيبة فلم نعرفه لم يبين يعني نفسه كذا وما زالت الأمة تدعم في زمان إلى الساعة لم يمرح لن يغسل جسمه أو العضو الذي ينبغي غسله إلا إذا ما تحققنا من ما يسمى لنا الدهون بالعموم ناحية بالماء لكن إذا كان دهون مثل قريب من الغطاء زي ما يسمى الآن البويا مثلا يمنع كل الماء إلى العضو المضمور غسله فلا يوم الله يكون ما علاقة بقول المصنف ويصلي في فضاء مواقع حيث شاء فلا تتكلم بما قبله بلاش؟ بما قبله ضيق لنحن نذكر مثلا إذا كان ضيقا الفضاء الواسع واسع يعني في الصحراء أنا رأيت كلبا أو أحد رأى كلبا بالغ في الصحراء وردى خالي يقول الله قصد الربع خالي من؟ لكن يقول رأيت كلبا بالغ في هذه الحجرة الضيقة وفي أحد الأركان يقول أغسلها ضيقة لكن الكلام كبيرة ما يمكن أغسلها فهنا ما يمكن ففرق بين الضيق والواسع والصحيح أن يعمل بغلب الظن. الله يقول ما حكم ركوب الفراش المرضى سيأتي هذا إن شاء الله لماذا نحس الجنابة وغيرها حتى تطلب إن أسلح الجلالة حديث ابن عمر نهى عن أكل الجلالة وعن البامية لأنها تأكل عذرة الجلالة هي تأكل الحيوان بهيمة الأنعام وقد تحدث في مكان عذرة فتأكل العذرات والنجاسات فتحدث ثلاث أيام أنها العلم يعني حسب ما تيقن الأرض أظنه أنها طاهرة وتحللت تلك النجاسات والخبز. هذا يقول ما رأيكم في من يمتلك الجوانات الكمبيوتر قدر ما يمتلك لا ولن يكون طالب علم ولن يكون طالب علم هذا يعني جلس إليه لأنه اخترع دليل بقدم السرعة عن مثلا رطوبة فرج مرأة أقول حوالي نصف دليل حتى تبحث عنها صحيح لكن ذاك الدليل واحد في ثانية لمح البصر لكن لا يدل على علم يعرف إليه لكن يستعان طالب علم في خريطة المعلومات في حفاظ الوقت لكن يعني يدرك الشاشة ويقرأ التلفزيون ايش فيه؟ زين ايش فيه؟ اقرب ما يكون بس هذا ها الجلالة يعني مثلا خير غنم حدثت فيه جريبة كل عذرة واكرد النجاسات هذه تمام ومنهم ايضا ادخل الحمر الاهلية هذه اذا من احمر اهلية حرام اقدر لكن إذا حبثها وكذا إن علتها يقول أنها تأكل عذرة تعيش بطرقات وبين الناس أهلية تقول إذا حبثها لم يأكلها